ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله في ظلمات الليل. الله على كل شيء قدير.